عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة بداية الأسبوع مع بيوت منورة وأولادنا والحكاوي والقصص بتاعة الصحابة والصحابيات. النهاردة الحلقة بتاعتنا طبعا جميلة بالأولاد والأطفال الجمال اللي مشرفينا في الاستوديو النهاردة. قبل ما نبتدي معاه ونتعرف عليهم ونشوف قصة الصحابي اللي هنقولها النهاردة والصحابية، خلينا ننبه على سمت الحلقة. سمت الحلقة بتاعت النهاردة لأولادنا، فبتجيبوا أولادكم وبناتكم ويقعدوا يسمعونا. هنقول النهاردة كلام مهم جدا، وهقول وانا بحكي النهارده القصه للامهات ايه الحاجات اللي تخلي بالك منها والتكات اللي تخلي بالك. انتوا ما شاء الله تضيفوا، انتوا اللهم بارك اللهم بارك، خلاص بقيتوا اساتذه. اللي نضيفه على الكلام اللي انا بقوله علشان نطلع القصص، ومش القصص، العبره من القصه. ده جزء. طريقه التواصل معانا هتلاقوا الرقم موجود عندكم على الشاشه دلوقتي، الرقم عايز اكلم الدكتوره رساله واتس، شكرا. فريق التنفيذي هم اللي يقوموا يتصلوا، ما تتصلوش انت عشان بتقطعوا على المكالمه اللي موجود. رقم اتنين، يا ريت الاتصالات النهارده تبقى لاولادنا، وانا بخصص الكلام ده يعني انا عايز اقول ان مدى يعني رد فعل الاولاد وفرحتهم وتشجيعهم ان هم بيقولوا ويسمعوا ان شاء الله الفاتحه ونفضل نسمعها، وكل والله احد ونفضل نسمعها، ده بيبقى تشجيع. لما انا طلعت على التلفزيون مع دكتوره هاله، طلعت في بيوت منور، حلو جميل. عبد الله سبحانه وتعالى بقى نعمل لكم قناه خاصه للاطفال وليس هذا وعدا، ولكن ده الحلم، يعني نعمل قناة خاصة للأطفال بقى وتبقى عليها حاجات جميلة وتيجوا وتشاركوا بنفسكم، اللهم أمين. يلا بينا نبتدي حلقتنا. قبل طبعا ما نبتدي نتعرف على ضيوفنا الجمال، هيقولوا لنا اسمهم وسنهم وفي مدرسة ايه، تمام؟ بعد كده اسمعوا مني الأمهات، يا أمهات الله يكرمكم، تعالوا وعودوا اسمعوا أنا هقول ايه، عشان هقول تكات النهاردة في القصة انت محتاجاها. نتعرف يلا باليمين، مين؟ يلا أمورتنا الجميلة، اسمك ايه؟ ألين. خلوا بالكم من الكلام عشان ما شاء الله عليه. ألين انت جنسيتك ايه؟ طويل. بابا اسمه ألين الطويل، لكن انت مصرية لبنانية سورية؟ سورية. سورية، تمام. في صف كام بقى؟ تاني. في صف تاني. مدارس تركي ولا مدارس عربي؟ تركي. تركي. تعرف تحكي تركي بقى وكده؟ شوي شوي ان شاء الله. اهلا بيكي ومنورانا يا ألين، وهتقول لنا النهاردة قصة مين؟ السيدة مين؟ أسماء. أسماء بنت عميس. إن شاء الله هنقول لنا قصة أسماء بنت عميس، بس اسمعوا مني الأول. يلا نتعرف بأخوها الجميل، اسمك إيه؟ تيم. تيم. تيم إيه؟ اسم طويل. الأب الطويل. في صف كام بقى؟ الرابع. الرابع. تركي برضو ولا عربي؟ تركي. تركي. ربنا يفتح بيك يا رب يا تيم، وهتقول لنا قصة مين؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. الله، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، نورنا. وهنسمع منكم، استأذنكم بس أقعد أرغي مع الأمهات شوية، تمام. وبعدين اجي اسمع منكم، تمام كده؟ يلا بينا الامهات معايا. طيب خلينا اقول لكم الاليه اللي احنا شغالين بيها في موضوع القصص دوت، في موضوع القصص دي مع اولادنا. اول حاجه خلي بالكم ان احنا بنقرا القصه باللغه العربيه، تمام كده؟ احنا متفقين هنقرا القصه باللغه العربيه. ومعايا اولاد انا اعمار مثلا، ادي عندي مثلا في ستة وبعدين خمسة ورابعة، وعندي اللي في اولى وعندي اللي في اعدادي، بقرا باللغه العربيه عشان اولادي يعتادوا سماع اللغه العربيه ويبقوا فاهمين ايه اللي بيتقال، مش عارفين حاجه على العربي، تمام؟ لا يبقى سامعين. رقم اتنين، المواقف اللي بتبقى محتاجه اسلوب الحكواتي شويه انت بتقوليها. طيب نبتدي نحكي سيدنا عبد الله بن عمر. يلا تعالوا طبعا البنات والاولاد، هو مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القرشي العدوي، ده مولود في قريش، يكنى بايه؟ يعني ابو مين؟ سيدنا. وعلى فكره الكنيه من السنه، يعني نكسر حتى، طبعا انتهت الكلام ده دلوقتي، يا ام فلان ويا ام فلان. انا كان اسمي ام محمد، عايز اقول اللي كان يعرفني ده عليا يقول لي يا ام محمد، لكن الكنية كانت من الحاجات اللي كانت يعني أقول بيتميز بها عصر الصحابة الأولين. فكان اسمه أبي عبد الرحمن، ولد قبل البعثة. اتولد ايه يا أولاد يا حلوين قبل البعثة بكام؟ بسنتين اتنين، دول اتنين، واعمل كده عشان لو عندي حد صغير ولا قبل 7 سنين يبقى فاهم. أم اسمها مين؟ زينب بنت مزعون. أنا عايزة أقول لكم إن زينب بنت مزعون الجمحية ديت اللي هي مين طبعا رضي الله عنها وارضاها، أخت سيدنا عثمان بن مزعون. له قصة جميلة جدا جدا لما راح بصره وتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسمى عليها عاد بصر. نحكي لكم إن شاء الله ونعمل لكم قصة على سيدنا عثمان. قيل إن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب أسلم قبل أبوه، أو أسلم معاه وهو صغير، لكنه هاجر قبل مين؟ قبل سيدنا عمر. لم يشهد غزوة بدر، كان صغير طبعا ساعتها، وهو بيقول شهد أحد ولا لا، ولكن الأكيد طبعا عشان كان صغير برضه، لكن الأكيد الأكيد أنه شهد غزوة الخندق، وده بالاتفاق. شديد الحرص. اسمعوا بقى، اسمعوا بقى مآثر يا أولاد، تعالوا شوفوا سيدنا عبد الله بن عمر، مآثر سيدنا عبد الله بن عمر. وكان بيعمل ايه؟ كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. عايز قبل ما احكي واقول ايه الحاجات، عندنا 3 أو 4 حاجات يختص بيهم سيدنا عبد الله بن عمر، قبل ما احكي خلينا اقف هنا واقفه واحكي لكم على موقف سيدنا عبد الله بن عمر. ابوه كان بياخده يحضر المجالس مع النبي عليه الصلاه والسلام، ويقعد في مجالس الكبار بقى. عشان كده كل اب خد ابنك يا ابني، خد ابنك معاك لو انت في محفل، خليه يشوف تصرفات الرجال، خليه يشوف الابهات بيعملوا ايه والكبار والرجال بيعملوا ايه، مش قاعد مع اخواته ومع امه ومع كذا ويطلع اتنشر يا مامي يا توت. ليه؟ ما هو متربي في وسط بنات الا اذا كانت الام واعيه وفاهمه ازاي ان هو يتكلم وازاي يتصرف كالرجال. فكان سيدنا عمر بن الخطاب خده في محفل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسه من الجلسات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال زي احجف الزوره يعني، قال هي شجره زي المؤمن كل منافعها خير. فوقع في سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب انها ايه؟ انها النخله، كل حاجه فيها خير وتثمر بالخير، ولكن استحى الله، استحى ان هو يقول في وسط الكبار وكذا، لا في ناس كبار يقولوا. فلما خلص قال له والله يا ابي وقع في قلبي انها النخله. قال له انت ما قلت، والله كان احب الى قلب ان انت تقول كده وان انت تقول لنا ان هي نخله، كنت هبقى فرحان قوي. ايوه طبعا الاب بيفرح انه ابنه يعرف حاجه في وسط الكبار وكده، يقول ده ابني، حلو حلو المعنى ده. طيب مآثر بقى سيدنا وفضل والحاجات اللي تميز بها سيدنا عبد الله بن عمر، عدوا معايا بقى. كان يتابع كل حركه للنبي، كل سكنه وحركه للنبي عليه الصلاه، يصلي المكان اللي النبي عليه السلام يصلي فيه، يرافقه اينما ذهب، وكان حريصا على اجتناب الفتن وعدم الدخول فيها. وكان من ضمن المآثر كثير الصدقه، كثير الصلاه بالليل، 5 حاجات وهقولها وهنقول وهنشرح كل حاجه. سيدنا عبد الله بن عمر كان كمان رقم 6 من اكثر الصحابه رواه للحديث. ليه؟ لانه كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم. يا اولاد كان مين؟ كان سيدنا عبد الله بن عمر يكسر الحديث ويروي الحديث عن النبي. يجي في المرتبه الثانيه بعد مين؟ بعد سيدنا ابو هريره طبعا، لانه كان قاعد من اهل الصفه سيدنا ابو هريره في المسجد. وكان اكثر روايه بعد سيدنا ابو هريره. روى قد ايه يا اولاد من الحديث؟ 2630 حديث. تمام، شوفي اللي انا بقوله باللغه العربيه يتقال، واللي ينفع اقوله باسلوب الحكواتي يتقال. وخلي حديثك ما بين الاثنين علشان اولادك يسمعوا، وعشان اولادك يبقوا شايفين الجمال ده. تمام. طيب كان كثير التصدق والانفاق في سبيل الله، كان بيخرج في المجلس الواحد اكثر من 30,000 درهم، ما شاء الله كان غني طبعا. ولم يكن يجلس على مائدة ميجي ياكل أبدا، هتقولي يتيم أو مسكين أو عابر سبيل. كان يصوم سيدنا عبد الله بن عمر، وما يجوا يفطر على الصيام ما يفطرش لوحده أبدا، قال لا أفطر، ولو ما لقوش حاجة يروح يدوروا في الشوارع وفي الناس في يتيم أو حد جاء أو حد كذا، يجي ياكل مع سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. شارك في بيعة الرضوان، كان فقيه كريم القلب وطيب القلب. توفى امتى بقى وله اكتر من 13 ابن سيدنا عبد الله؟ كان عمره لما مات 84 سنه، وقال ده 86 وهكذا. المهم توفى اخر من توفى من الصحابه، وتوفى في مكه، وسنه كام؟ سنه 73 من الهجره. تمام. مواقفه بقى، ها مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان زي ما قلت لكم سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب حريص رضي الله عنهما، حريص على محاكاة أفعال النبي، دايما يقلد النبي عليه الصلاة والسلام. شاف ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بتدور دورتين كده في مكان، وبعدين ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ ويصلي ركعتين، عمل كده. كان سيدنا عبد الله ما يروحش المكان ده ولا يذهب للمكان ده الا وراء فعل النقب، يعمل بالنقب بيقولوا بتدور ليك، قال شفت النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل كده، يدور مرتين بالنقب بتاعته وبعدين ينزل يصلي ركعتين زي ما شاف النبي بيعمل، هو يعمل زيه. مره تانية برضو كانوا شافوه ان هو سيدنا عبد الله ابن عمر شاف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد تحت ظل شجر، فضل يتعهد الشجره دي ويسقيها عشان ما تموتش يا اولاد. ليه؟ عشان النبي كان بيقعد عليها، بيقعد تحتيها، فقال لا انا مش عايزها تموت او تتيبس او كده، فكان دايما يتعهدها بالمي والسقيه. طبعا السيده عائشه قالت في سيدنا عبد الله بن عمر حاجه جميله قوي، قالت ما كان احد يتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله في منازله كما كان يفعل ابن عمر اللي هو سيدنا عبد الله. عبد الله بن عمر بن الخطاب شاف مره رؤيه من الرؤى واتخض جدا منها الرؤيه دي، وراح يحكي لاخته حفصه. شاف ايه؟ انه بيلبس قطعه من استبرق قماش اخضر تذهب به حيث يشاء في الجنة. يا بخته، ابدا احلم بالجنة يا رب اللهم امين. وبعدين جيت مين عايزين ياخدوه للنار، وهو يقول اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار، وصحي من النوم على كده مخضوض، جري على اخته حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها انا حلمت كذا كذا كذا. فراحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا عبد الله حلم كذا. فقال النبي اسمعوا بقى، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ويكسر، كان يصلي فيكسر. فبصوا بقى، قال لك من يوميها ما تركش سيدنا عبد الله قيام الليل، أب كان يقوم بالليل في السفر وفي البرد وفي كل وقت، ما كانش يسيب قيام الليل أو أبدا حتى توفاه الله عز وجل. كان سيدنا عبد الله بن عمر شديد الورع، تقي أبدا، لما تعرض عليه في عهد سيدنا عثمان بن عفان تولى القضاء رفض على وقال له لا يمكن. فسأل عثمان يعني ما ليه رافض وانت صحابي وانا اثق في حكمك؟ قال له حد سمعت حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال القضاه ثلاث انواع وركزوا معايا، قاد يقضي بالهوى هو نفسه فهو في النار، وقاد يقضي بالجهل فهو برضه في النار، والثالث يجتهد ويصيب، وده وانا ما اقدرش على حاجه زي كده. فاعفى عثمان لما قال له انا ما اقدرش على حاجه زي كده، قال له خلاص. سيدنا عبد الله بن عمر كان زاهد في الحياه وكان جميل، صديقه مره اهداه وعاء مملوء كده فساله ايه اللي في الوعاء ده؟ فابن عمر بيسأل صاحبه ايه اللي في الوعاء ده؟ قال له دواء بيخدم الطعام. ضحك ضحك سيدنا عبد الله وقال له والله انا من 40 سنة لم اشبع من طعام قط. قلت لكم كان بيصوم وكانش ياكل ابدا الا لما يجيب حد يقول لهم هاتوا لي حد ياكل معايا، ما كنتش ياكل لشر الناس من اكل واحده يجيب معايا يتيم او مسكين او عابر سبيل. نستفيد ايه من قصه سيدنا عبد الله؟ اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، الورع، الزهد، الصدقة، قيام الليل، الحاجة الأساسية قيام الليل. روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زي سيدنا أبو هريرة، لكن سيدنا أبو هريرة روى أكتر منه، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فما أجي أعلم عيالي وأحكي لهم، يا دي الأم يا اللي بتسمعيني أرجوكي، وأحكي لهم قصة سيدنا عبد الله بن عمر، أقول لهم إيه؟ ها؟ أقول لهم ما تستقلوش بسنة النبي، ما جيش نصلي الفرض ولا صلي السنه، لا بقى ما كفايه ما انا صليت الفرض يا ابني، لا ده السنه دي زي سيدنا عبد الله. ويا كل من اسمه عبد الله، يا كل من اسمه عبد الله، اسمع انت قدوتك سيدنا عبد الله بن عمر، ما كانش يسيب سنه للنبي، اوعى تسيب سنه للنبي. سنن الصلوات، سنن السواك، سنن السلام عليكم، سنن تبسمك في وجه اخيك، سنه اذكار الصباح والمساء، كل ما أتاكم الرسول فخذوه سنة عن النبي. وعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقول أنا عبد الله مثل عبد الله بن عمر. خلي لعيالك قدوات، خلي لعيالك رموز، هم دول مش سبايدر مان بقى صح ولا سوبر مان ولا كلامنا، مين قدواتنا؟ سيدنا عبد الله بن عمر، الصحابة الأوائل اللي صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه نعم العبد عبد الله لو كان يقوم ليه فكان يكثر من صلاة قيام الليل، وبشر طبعا بشر. يبقى ما احكي لاولادي على سيدنا عبد الله اقول لهم اوعوا تستقلوا بالسنه، لدرجه انه كان بيخلي الناقه تلف مرتين، اصل النبي كان بيعمل كده. خليك حريص ان انت تحيي السنة. ومن احيا سنتي، يلا يا اولاد مين يحيي سنة عن النبي عليه السلام، واحط له نجمة في اللوحة بتاعته، نجمة جميلة ذهبي كده، ونجمع نجمات نجمات نجمات، واللي يجي اكبر عدد من نجمات يلا اختار الخروجة بتاعت الشهر. اختار لك هدية النهاردة، نجيب لكم هدايا جميلة. شفت هديتك ولا لسه؟ لسه. فطبعا جمعي النجوم النجوم النجوم، وفي الاخر اللي هيجمع اكبر عدد من احياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. احيائي وحدد لهم سنة الصعود للسلالم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ونزول مثلا او الصعود الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ونزول سبحان الله سنة منسية. احياء سنة السلام عليكم في الشوارع، ليلة عند الاتراك، وليليكم السلام، لازم نقول السلام عليكم، مرحبا، هوش جالدنز، اكشاياك شملار، كل الكلام ده السلام عليكم. هيقولوا السلام عليك على يقولوا السلام عليك، وبيفهموها وبيردوا. فإحياء السنة اللي مخفية أصلا، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، ورواية أنه أجر 80 شهيد، يا بخته. فما يبقى ابنك طالع، كم واحد اسمه عبد الله النهاردة بتفرج علينا، كم أم النهاردة عندها ابن اسمه عبد الله هتعلمه الكلام ده، يبقى ده اللي هنطلع بيه احياء السنه. واختاري بقى، اختاري نوبك ثواب بقى، وخليكي ذكيه، اختاري حاجات من السلوكيات اللي منسيه، حاجات عايزه تغرسيها سلوك او خلق في الاولاد من احياء السنه. ده الجزء الاولاني. طيب هنحكي قصه مين تاني؟ هنحكي قصه ستنا اسماء، السيده اسماء بنت عميس، صحابيه جليله. انتوا عارفين الصحابيه دي ايه؟ واسمعوا معايا يا امهات، يسمع الكلام ده الاولاد والبنات، يسمع الكلام ده الاولاد والبنات، اسمع معايا يا امهات. ابتدي اقول لبناتي ايه، او احكي لاولادي ايه وانا بحكي على السيده اسماء، اللهم بارك اللهم بارك. واقول لكم السيده اسماء كمان لها مأثر كمان في وفاه السيده فاطمه، واحيت سنه، عملت سنه جميله مشيت عليها الدنيا كلها بالحياه السيده اسماء بنت عميس. لما اكلم اولادي على قصه السيده اسماء اقول لهم لما تكوني عامله عمل لله ومحتسبه فيه، ها، ويجي حد يقول لك لا لا العمل ده أجرك فيه قليل، أو يشككك في عمل ولا كأنك عملتي حاجة، تتصرفي إزاي؟ تعالي اعرفي النهاردة معانا إزاي في الدفاع عن حقها وقوة شخصية السيدة أسماء وجمالها وصبرها، زوجة الشهيد جعفر ابن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قصتها إيه؟ بصوا القصة. كانت في يوم قاعدة مع السيدة أم المؤمنين حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قاعدين بقى وبيضحكوا بقى وبيتسامروا، مش كانوا لسه جايين من الحبشة، قعدوا 13 سنة في هجرة الحبشة وجم على يثرب على المدينة، وأيام بقى الجميلة اللي كانوا قاضينها في مكة وهكذا. اسمعي يا دي الأم الكلام اللي أنا بقوله لك ده عشان تحكي لأولادك كده. حتى جه سيدنا مين؟ أبو السيدة حفصة، سيدة عمر بن الخطاب، فاستأذن فدخل لبيت ابنته حفصة، كان عندها مين؟ السيدة أسماء بنت عميس، بطلة الحلقة بتاعتنا النهاردة. سيدنا عمر بنرحب بيها الصحابي الجليل، ليه؟ لان هي زوج بالسيدة اسماء، لانها زوجة مين؟ زوجة سيدنا جعفر ابن ابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جعفر مين؟ صاحب الجناحين في الجنة، وهنشرح دلوقتي. رحب بيها وخلاص حللتم اهلا وسهلا وجيتوا المدينة. بعد غياب كم سنة يا ولاد؟ بعد غياب 13 سنة، فين؟ في الحبشة. فقال لها ايه؟ قال لها مقولة زعلت السيدة اسماء قوي. قال لها يا أسماء لقد سبقناكم بالهجرة إلى المدينة يا أسماء، فنحن أحق برسول الله منكم. سيدنا عمر اسم سيدة أسماء زعلت، وقفت قالت لا والله، شوف قوة الشخصية، مع حق، ده احنا عدنا 13 سنة في هجرة وغربة، لستم بأحق برسول الله منا، انتوا كنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعز جاهلكم، وكنا بعيدين في الحبشة، احنا كنا في الحبشة ما خدناش الخير اللي انتوا فيه ده، وكان بعدنا دوت وهجرتنا كانت في سبيل الله ورسوله. وقالت والله وأيم الله، حلفت بالله، لا أطعم طعام، ما كلش أكلة ولا هشرب شرب، حتى هقول اللي انت قلته ده يا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، هكون منصفة هقول بالضبط اللي انت قلته. هي أنصفته بقول لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على اللي انت قلته. بخاري ومسلم شرحوا الأمر ده، وقالت إنها شكت للنبي صلى الله عليه وسلم اللي سيدنا عمر قاله، فابتسم النبي. بصوا الجمال بقى، بصوا جمال وجمال قوة الحق من امرأة، وحد يقلل منك كست وكبنت، شوفي قوة الحق وقوة الشخصية في الحق. قال ايه النبي عليه السلام؟ طب خطرها وكل اللي هاجروا بالحج. طيب خاطرنا يا رب بالنبي عليه الصلاة والسلام، طيب خاطرنا بيك يا رب، اللهم إنا مهاجرين في سبيلك يا رب ونوينا الهجرة في سبيلك، طيب خاطرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسول الله وبك أنت يا رب سبحانك، وكفى بك حسيبا وكفى بك حسيبا وكفى بك وكيلا يا رب. قول ورايا اللي أنا بقوله ده واحتسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة، لسيدنا عمر والأصحاب هجرة من مكة للمدينة، ولكم أنتم أهل السفينة، أصحاب هجرة الحبشة هجرتان. طبعا يا دي الفرحة. أنتوا عارفين هجرة مع النبي عاملة إزاي؟ أنتوا عارفين يعني إيه نتقال أنا هجرت في سبيل الله؟ كانت فرحة ما بعدها فرحة لها والكل اللي هجروا معاها من الحبشة وجم، ثواب يفوق ثواب مين بقى؟ سيدنا عمر والصحابة اللي راحوا من مكة للمدينة. حلو ليه؟ لأنهم هجرة، انهم هاجروا للحبشة وثواب الهجرة وراحوا تاني جم للمدينة. راحت اسماء جار سيدنا جعفر وقالت له، قالت لكل اللي كانوا معاها في الحبشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بكده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقولي لكم ايه هجرتان. ففرحوا طبعا فرح شديد جدا، ويا بختهم وعقبالنا يا رب، عقبالنا يا رب. اعلم اولادي هنا ايه قبل ما اسيب النقطة دي، اعلم اولادي ما فيش هجرة بعد الفتح إلا جهاد ونية، يبقى كل حاجة بجاهد فيها نفسي مش هعمل ده، الشيطان بيوسوس لا مش هعمل، هي هجرة. الهجرة من هجر ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم باللسان وباليد، دي الهجرة. فكل لما يا أولادي لما تعملوا عمل النبي أمر بيه دي طاعة، ولما تهجروا عمل في معصية والنبي نهى عنه دي هجرة. إيه ده معقول؟ أيوة طبعا. وماله؟ لما نأمل على الله ونتأمل في الله وناخد كده ثواب من عند الله عز وجل، صح ولا لا؟ خلي أولادك مرتبطين بالمعاني الإسلامية. أنا هاجر إزاي زيه؟ ما هم هاجروا بقى وخدوا الثواب. لا يا توتا يا جميلة أنت وهي، تعالي تعالى ما أقول لكم تهاجروا إزاي. لما ما عملش المعاصي هي هجرة للمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكده، فأنا بقول يا رب أنا دي هجرة. طب هجر الجهاد ونية، يا رب أنا نويت وأعمل، وهجر ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. سامعين الكلام؟ يبقى ده المعنى اللي اخده من القصة الأولانية. طيب سيدة أسماء بنت عميس عملت إيه؟ خدت طبعا استشهد زوجها سيدنا جعفر ابن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، خبر أليم، زوج المرأة لمنها بمكان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ده طبعا عمه راح ليها بنفسه. مين اللي بلغها؟ مش صحابي زي ما بيروح، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ينعى، هو اللي راح للسيدة أسماء ونعى إليها زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة أسماء حسب ما روت بقى المين اللي حفيدتها، تقول دخل علي رسول الله، اسمعوا بقى وتخلوا معي المشهد عليه الصلاة والسلام، خش يدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي أصيب به جعفر، وكنت قد عجنت العجين وغسلت بنية الثلاثة، كان عندها ثلاث أولاد، ودهنتهم، حطت لهم بقى في شعرهم ودهنتهم العطر وطيبتهم. نقف هنا وقفة ينبكوا ثواب قبل ما نكمل. لما الراجل يكون مسافر وجاي، أو الراجل في شغله وجاي، سرحي عيالك ينبك ثواب. إيش جاي لعلم بيدين، لبس عيالك لبس حلو ونظيف، ما بقولش جديد ولكن نظيف في قلب البيت، ويستقبلوا ابوهم، استقبلوا ابوك ونبقوا ثواب. الحمد لله على السلامه يا ابي، اشتقنا ليكم يا ما ابي، ربنا حمد ربنا جايب لنا ايه معاك يا ابي، ورينا الكيسه. العيال بيجروا على الكيسه ياخدوها ويطلعوا يسيبوا الاب، لا، وتقف بتقول لك عجنت العجين عشان زوجها جاي وحمت التلات عيال ودهنت لهم الطيب والعطر، يبقى نعمل كده. فقال لي النبي عليه السلام داخل عليها بقى، يا أسماء أين بنو، فين أبناء جعفر؟ فجئت بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يتشممهم ويضمهم عليه الصلاة والسلام، وعيناه تزرفان بعين، عمال يعيط النبي صلى الله عليه وسلم بكاء من عينه عليه الصلاة والسلام، صلى على محمد. سيدة أسماء استغربت، ما شافتش النبي بيعمل كده، فهي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قبل ذلك. خلاص قالت له إيه بقى يا رسول الله؟ ها هي قالت في نفسها حاجة ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من قبل، قالت ايه؟ لازم يكون في حاجه طرت، عساه يكون خير يا رب، عساه يكون خير. وقلبها اتخض طبعا، زوج المراه لمنها بمكان، جه على بالها ان في مكروه حصل لمين؟ حصل لسيدنا جعفر. خطر في بالها ان ايه؟ ان في مكروه حصل لمين؟ لزوجها الحبيب سيدنا جعفر. فسالته يا رسول الله لعله بلغك عن جعفر شيء؟ فقال بصوت فيه دموع، نعم نعم يا أسماء، لقد استشهد جعفر في سبيل الله عز وجل. خلاص بكت طبعا وقعدت، ليه الزوج الحبيب إن زوج المرأة لم ينم أبو أولادها الثلاثة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بكت عليه طبعا بكاء شديد، وساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما بكت السيدة أسماء واسترجعت قلت كنت محبة لزوجها وبكت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء. ليه البكاء؟ إن العين لا تعمى إن القلب لا يحزن. البكاء على فراق الأحبة أمر طبيعي، لكن المبالغة فيه ورحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى، البكاء والدموع دي رحمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام نهى عن إيه؟ إنه يقعد يضرب بقى صدره يا لهوي ويا الصويت والحاجات الغلط اللي كانت بتحصل دي، أو أي كلام فيه استغفر الله اعتراض على أمر الله عز وجل، لا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. طيب خلينا أقول لكم الحتة دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام، ودي سنة لما يبقى في حد ميت نعمل لهم طعام، فإن عندهم ما يشغل، مش لا هيأكلوا ولا يعملوا عندهم ميت. النبي صلى الله عليه وسلم بكى عمه سيدنا جعفر، وبنته لما شاف بنته فاطمة تبكي قال لها كده بتبكي عليه، قال لها على مثل جعفر فلتبكي البواكي. ليه سيدنا جعفر؟ ورست أسماء سيدنا جعفر فقال فآليتنا تنفك نفسي عليك حزينة ولا ينفك جلدي عليك أغبرة، فالله عينا من رأى مثله فتى أكر وأحمى وفي الهياج وأصفر. كان قوي وكان شجاع، حتى ابنه عبد الله لما كبر عبد الله بن جعفر قال أنا أذكر في اليوم دوت اللي النبي عليه الصلاة والسلام جه ونعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أبي، قال أو والده جعفر قال كنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح على رأسي ورأس أخوي وعيناه تهرقان بالدموع تقطر على لحية النبي عليه السلام، وقال إيه بقى؟ بصوا الجمال، اللهم إنا جعفرا قد قدم إليك، خلاص وقدم إلي للنبي عليه السلام أحسن الثواب، فاخلفه في ذريتي يا رب أحسن ما أخلفت أحدا عن عبادك في ذريتي. وبعدين التفت لأم السيدة أسماء بنت عميس وقال لها يا أسماء ألا أبشرك الله، ده الجمال بقى، لما يجي ميت ونزعل انتوا عارفين إيه اللي طيب؟ ميت يوم جمعة، أي لا إله إلا الله، مدفع عرق، جت رؤية بيه إن هو بيقول ولا تحزنوا علي وأنا في خير وأنا في الجنة وأنا مع رسول الله، كل ما في شهيد عرفت، ولا ما في رجل صالح ولا امرأة صالحة ماتت على خير وحسنها الخاتمة إلا تيجي في رؤية وتبشر الأحياء، ده اللي بيسلق الصبر. قال لا يا أسماء ألا أبشرك؟ فقالت بلى يا رسول الله، أقول بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال إن الله عز وجل جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة. يبقى مين اللي له جناحين يا أولاد بيطير بهم في الجنة؟ سيدنا جعفر ابن أبي طالب. ليه؟ لأنه كان في غزوة مؤتة، لما راح ومات في الغزوة ديت مسك الراية بيمينه وفضل يحارب الكفار فقطعوا يمينه، فمسك الراية بشماله فيحارب، ده معمول وبيحارب يبعد عنهم ويبقى، فقطعوا شماله فمسك الراية، راية لا إله إلا محمد، راية الإسلام، بعدوا ضيه يعني باللي بقى منهم حتى قتل واستشهد، فعوضه الله عز وجل بجناحين في الجنة. من اللي هيطير في الجنة؟ يا سيدنا جعفر. طب احنا كمان عايزين نطير والله، يلا نتمنى على الله، ده احنا عرفنا ان ممكن واحد يبقى له جناحين في الجنة ويطير، او عندنا حسن بيطير. وعلم الاولاد كده سن، طبعا احكي غزوة موتى للسن زي ما قلنا سن التكليف من مثلا 10 سنين تكليف الصلاة عشان ما يتخضوش من حاجة زي كده، لكن اقول لهم عندنا حسن بيطير، ايه المشكلة؟ يا رب بقى هتنا حسن يطير في الجنة، انا عايز حسنين ثلاثة كده وعدين بحر بقى ونحكي عن الجنة ومآثر الجنة. يا كل ام شفت انا حكيت النهاردة ازاي، شفت طلعنا كذا مأثر من المآثر ازاي. السيدة اسماء بنت عميس موقف مع السيدة فاطمة في موتها، لما قالت السيدة فاطمة يا أسماء يعني أنا حاسة أن القبر يعني قرب موتي وأنا لا أريد أن أنا أتكشف، كان زمان بيحطوهم على خشبة كده مفتوحة ويلف الكفن وخلصت، لا لا أريد أن يرى جسدي الرجال حتى وهي ميتة، ده حياء سيدة فاطمة، فأعمل إيه وأنا عايزة الدارة يعني متغطية، بس هي مش عايزة تكسيم للأمر. سيدة أسماء قالت لها كنت في الحبشة، وقالت السيدة أسماء وكانوا يعملوا قالوا على شكل النعش صندوق ويغطى من الفوق بإيه؟ بالملاية أو بالبردة فلا تتكشفي ولا يبان، واحدة الخشبة ماشية كده فجت الست كده لا فلا تتكشفي ولا جسدك يتهز ولا الكلام ده خالص، وأشارت عليها ففعلتها السيدة فاطمة، وكان فعلا بعد ما تخدم. ده القصص اللي نحكيها، قدوات مين انا لو بحكي البنات اقول لها اكتسبي قوه الشخصيه في الحق والكلام من السيده اسماء بنت عميس. الاحتساب والامر من ان انا ابتكر للاسلام زي ما اشارت على السيده فاطمه. اما بحكي عن سيدنا عبد الله بن عمر اقول قوي. سيدنا عبد الله بن عمر يتبع سنه النبي. مين سيدنا عبد الله بن عمر؟ يتبع سنه رسول الله صاحب قيام الليل اللي عمره ما كان لوحده. لما كان يجي كده اقول لهم هجرهتوا لي مسكين ولا ابن سبيل ولا يتيم اكل معاه. ده اللي نقوله لاولادنا ونربطهم بالقدوات دي. التربيه الايمانيه سيبكم من الهسس اللي طالع اليومين دول. التربيه الايمانيه الاسلاميه والارتباط بمين؟ والارتباط بالصحابه. انا عارفه ان طولت عليكم وانا عارفه ان انا برغي، بس انا كنت محتاجه اقول المآثر ديت والفضائل ديت ونستفيد منها ايه واطبقها ازاي في 2022 لعيالنا، وازاي يطلعنا عيالي يطلعوا اولادي يطلعوا اصحاب قدرات واصحاب قدوات شايفين القدوات قدامهم يقتدوا بيهم. هبتدي بقى ارتاح شويه من الكلام ونسمع الكلام الجميل النهارده من تيم يقول لنا قصه سيدنا عبد الله، ولا كاني حكيت حاجه. اسمعوا القصه من تيم زي اللي انت فاكره فاكره قوله، واللي انت مش فاكره ما تقولوش. نسمع منك يلا قصه سيدنا عبد الله ابن ايه؟ ابن عمر ابن الخطاب. تمام، علي صوتك بقى واحكي لي القصه، انا قاعده سامعاك اهو. ولد في مكه المكرمه وفي مكه المكرمه وهاجر مع المسلمين وعمره 10 سنوات. صحيح. اول غزواته غزوه الخندق. صح. وعرض عليه القضاء والخلافه ولم يقبل. صح، الله يفتح عليك. ده اللي انت عارفه عن سيدنا عبد الله. تمام، قول لي بقى. انا مش هسيبك اتيم بقى، انت قلت لي انا حافظ ايه الكرسي وحافظ الاخلاص. قول لنا بقى واختار اي حاجه من سور القران واقراها. اي واحده اللي تختاره انت. والله انا هقول لك اللي تختاره، انا هقول لك وهقول اختار حاجه عشان قالين هي كمان تختار. قول يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بارك الله فيك يا تيم، وانا سعيده ان انت جيت وشاركت معانا النهارده وربنا يبارك فيك. سمعت القصه مني يا تيم؟ استفدت؟ ايه. هتعمل زي سيدنا عبد الله؟ ايه اللي اكتر حاجه اثرت فيك من قصه سيدنا عبد الله وانا قعدت اقول اقتدوا بسيدنا عبد الله فيها، اللي هي ايه؟ انه يتبع ايه؟ يتبع للنبي. يتبع سنة النبي. لو طلعنا من الحلقة النهاردة يا تيم وانت في دماغك وكل الاولاد اللي بيسمعونا النهاردة انك تتبع سنة النبي، اسأل ابوك النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل ايه، اعمل زيه. اقرأ انت على النت، تفتح جوجل. مش تعرف تفتح جوجل على النت؟ ايه. افتح جوجل وشوف سنة النبي في بيعمل ايه واعمل زيها. ايه رأيك؟ طب انت النهاردة بتعمل زي سيدنا عبد الله. من الحلقة دي ومن اللحظة دي انا هبقى اتبع سنة النبي زي سيدنا عبد الله. موافق معايا على الامر ده؟ موافق. شكرا ليك، عسل ربنا يبارك فيك يا تاي. طيب نيجي بقى لقالين الجميله العسوله اللي ما شاء الله مش عايزه اقول لكم روحها وهي اللي فهماني. يعني مكان انا بفهم السوريين بصعوبه، مش بصعوبه قوي يعني، خصوصا بقى الاولاد كده بقول لهم انتوا فاهمين اللغه المصري بتاعتي؟ يقولوا فاهمين، ربنا يبارك فيهم. قالين بقى اللي كانت بتترجم لتاي، عايزه اقول لهم كانت هي اللي تفهمني، تعيد عليا عشان افهم. خلينا نسمع من قالين النهارده هتحكي لنا قصه السيده مين؟ اسماء. تمام، انت سمعتيها مني؟ قولي بقى اللي انت عارفاه اللي فاكراه. ولدت في مكه المكرمه توفت. لا علي صوتك يا توتة، علي صوتك. ولدت في مكه المكرمه. ولدت في مكه المكرمه. تمام. توفت في دمشق. وهي من اول من دخل في الاسلام. صحيح. وهجرت الى الحبشه. صح. وهي اخت ميمونه جدة النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه تمام، ده اللي انت عارفاه. طب لما سمعتي بقى لما انا حكيت القصه بتاعتها، لما زعلت لما قال سيدنا عمر بن الخطاب قال لها انتوا اصحاب هجره واحده، وهي زعلت وراحت للنبي، فالنبي قال لها لا انتوا هجرتين. ايه رايك في لما عملت كده؟ قويه صح؟ وما رضيتش انها صاحبه هجره او ان يتقال ان النبي اولى بحد غيرهم، ودافعت عن الامر ده. انا عايزه اما حد يجي يناقشك في الحق تبقي قويه زي السيده مين؟ زي السيده اسماء. زي السيدة مين يا قالين؟ أسماء. زي السيدة أسماء بنت عميس. وشفتي لما حمت الأولاد وعملت العجين وخبزت وبعدين قالوا لها زوجك مات، بكت عليه ولا لأ؟ بكت عليه. طيب موقف كمان عايزاك تفتكريه للسيدة أسماء، إن السيدة أسماء هي اللي أشارت على السيدة فاطمة إنها تعمل إيه؟ إنها عشان تداري النساء، عارفة بيحطوهم كده في نشو ويداروا عليهم كده عشان هم ماشيين يروحوا علشان ما تبانش، يبقى هي بتحب الإيه؟ الحياء. المرأة ما تبينش لما تكبر تلبس حجابها وما تبينش جسمها، صح؟ وتداري شعرها، صح تيم ولا لأ؟ وتداري وتلبس بقى الحاجات الواسعة والجيبات والدريستات الجميلة اللي إن شاء الله جمال جمال موجودين في ميدان إسونير، مش عايزة أقول لك إن شاء الله ماما تجيب لك لما إن شاء الله تكبري وتتحجبي، صح؟ حافظة إيه بقى تقولي لي؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مين اللي حفظك؟ بابا وماما. ماما وبابا، في شيخ بيجي لكم ولا أنتوا بتحفظوا معاهم مع ماما وبابا بس؟ لا كمان في شيخ. والله بتروح له أنت؟ بتروح له المسجد اللي لا المسجد. في مركز. الله ربنا يفتح. مركز بيجي باص بياخدنا. والباص بيجي ياخدك وتروحي وانت بتروحي مع تيم؟ ده انا هقوم ابوسك دلوقتي قالين يا جميله. واخوك الكبير كمان. والله واخوك الكبير بيروح معاكو؟ صح. طول ما انتم مع القران ان شاء الله ربنا يناجيكم. احنا بنحب نشجع دايما الاولاد انهم يروحوا ويروحوا المساجد ويروحوا مراكز التحفيظ. طبعا انتم مش عارفين هنا ندره هذا الامر للعرب والمسلمين قد ايه، انك تلاقي مركز تحفيظ للقران يعلم الأولاد حاجة بسيطة من الأخلاق ومن السنة ويحفظهم قرآن، هنا شيء نادر. فرض الله سبحانه وتعالى يجعل كل الأمهات اللي في الغربة وبلاد الغرب كلهم يسعوا لهذا الأمر. طولت عليكم أنا عارفة النهاردة، بس طبعا لسه قدامنا الصلاة مفتوحة، نتلقى الصلاة يا رب يكونوا أطفال في آخر 10 دقايق. معنا مين؟ معنا محمود. السلام عليكم. محمود من أبوهم. أيه السلام عليكم. الله يجزيكم الخير وشكرا كتير لك ولجهودك. الله يبارك فيك يا اخ محمود، يعني ربنا يبارك لك فيهم. انا والله مستحيه صوتي اعلى من صوتهم، اللهم بارك يعني فيهم من الحياء ومن الخلق، الله يحفظهم لك يا رب. امين. شكرا لك كثير وشكرا للقناه، الفكره كثير جيده جدا ان نتعرف على ابناء الصحابه اللهم ارضى عنهم. صحيح صحيح، ربنا يبارك فيكم وتتواصلوا على دايما بقيه الصحابه ان شاء الله. امين اللهم ارضى عنهم. الله يكرمك، شكرا لك. تحب تقول لهم ايه يا اخ محمود؟ بدعينا الله يوفقهم بحياتهم وصار يكونوا من الصالحين يا رب العالمين واطفال المسلمين. الله الله، ربنا يبارك يا رب فيك. وسمعتوا بابا بيدعي لكم ازاي؟ فرحانين. تفضلي الوالد بتحكي معاكم. تمام، اهلا اهلا. السلام عليكم. ام قالين يا اهلا يا اهلا. جزاك الله كل خير على هذا البرنامج الجميل. انا تابعتك من زمان وحبك في الله. حبك الله يا حبيبتي، ربنا الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك، الموجودين القائمين على هذا البرنامج الله يبارك فيك ويبارك لك في تربيتهم، واظبوا كده معاهم دايما في حفظ القران واتباع السنه. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلهم الصالحين. شكرا ليكم حبايبي ولاتصالكم. شفتوا سمعتوا بقى بابا وماما زن كده حاجه تحفه جدا. طيب معانا اسماء من البحيره. سلام عليكم يا اسماء. سلام عليكم يا دكتور. يا اهلا وسهلا. أحب الجو والله يا دكتور. أحبك الله يا أسماء يا جميل، أحبك الله وراضي عنك الله. ها؟ أنا معايا أحمد بنات عزكت بعيدهم كلمة مريم للساعة. أدعي لك وادعي لمين؟ لمريم؟ مريم مريم. طيب تمام، خلينا يلا. أنا طبعا مش سامعة، يا إما يعني شغلوا حاجة واحدة لأني تقريبا في صدى. طب اتفضل. انت مريم واسماء هي اللي هتشارك معانا. قولي يا اسماء. السلام عليكم. مش سامعين حاجه؟ انا مش سامعه. انا مش سامعه يا شباب. طب يا ريت يعني يا ريت بس تروحوا في مكان فيه شبكه، واللي يتكلم يسمعنا يا جماعه من التليفون، تمام كده؟ اسمعونا من التليفون، بلاش بلاش تتفرجوا علينا على التاب او على التلفزيون. خلينا ناخد حاجه كده من اللايف ده على بال ما يفتح اللايف اصلا. ما شاء الله طبعا على الحاجات الجميله اللي عندنا. الله الله، بنسمع صوتنا. زهرة الأقصى بتقول ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك فيكم، بتدعي لكم. الناس اللي على اللايف بيقولوا اللهم بارك فيكم يا رب. الأولاد اللي مع حضرتك ألين وتاي بعت لكم مين؟ رشا عبد الهلال، عبد الإيه؟ مش عارفة عبد الإيه، حجاج يعني. شكرا يا رشا ولتشجيعك ليهم. نهى جمال بتقول السلام عليكم يا دكتورة، سؤال كمان، في واحدة صاحبتي بتغير مني. ليه يا نهى بتغير منك ليه؟ سيبك منها، خليكي ماشية في الصح اللي انت بتعمليه وفي الانجازات اللي انت بتعمليها. بحاول اكلمها مش راضية. الف سلامة. انت الف سلامة، الصداقات المتعبة دي سيبك منها، الف سلامة. قلوب سهى بعتلنا قلوب. آية الديب بتقول اللهم بارك عليكم وبعتلكم سلام وقلوب برضو. معانا مين تاني؟ واخيرا واخيرا جبتي سوريين ليه يا ضحى؟ عبد النوشي ولا الموشي؟ قالها الموشي. ضحى احنا عندنا على طول سين، عمك ابو عبده قاعد هنا اهوت. والحلقه اللي كانت فاتت برضو ولاد استاذ معاذ كانوا سوريين. لا ده انا عايز اقول لك هنا يعني بالي جدوزه كلها سوريين. ربنا يبارك فيك يا رب ويحميكم ويحمي، وبتدعي لكم ربنا يحمي الحلوات دولت. مين تاني؟ رحاب بنحبكم في الله، حبك الله يا رحاب. نيره بحبك كتير يا دكتوره. اخويا عمر بيتفرج عليك. عمر اتصل علينا. عمر السلام عليكم كده، وربنا يبارك فيك ان شاء الله. ربنا يبارك في كل اولادنا اللي بيسمعونا. معانا مين يا شباب؟ والله تمام. رشا حبيبتي رشا من الجيزه، اهلا يا رشا. عندي بنتي تصلي متقطع، ادعي لها بالهدايه، رب اجعلها من مقيم الصلاه. بتصلوا ولا ايه يا شباب؟ والله ايوه، لان الصلاه مش عايزه اقول لك بقى، لو عايز اي حاجه من الدنيا والاخره هي الصلاه. الناس اللي ما بتصليش مش موفقين في حياتهم. طيب معانا اميره، ما شاء الله عليكم، بتدعي لكم. اميره احمد عبد الحميد. نوره ابو المجد، ادعي لي ربنا يوفقني السنه دي يا دكتوره واطلع منها. يا حبيبتي شكلك في ثانويه ولا ايه؟ وانا قلبي مجبور ان شاء الله تجيبي مجموع كليه عاليه يا ربي نوره، ورجعك من الاوائل. ما شاء الله تبارك الله عليكم. الهايا بتدعي لكم. امل فاروق، وعليكم السلام. انا رؤى وبحبك قوي يا دكتوره. انا اخواتي ملك وهنا، ملك وهنا سلموا لنا عليهم. بحبك يا اختي، ربنا يبارك فيكم. يا ريت في حلقات كتير للاطفال ان شاء الله. ان شاء الله نحاول نعمل لكم قناه للاطفال. والله ادوني الاولاد السن الجميل ده وانا اعيش حياتي معهم. نيو لايف بتقول ازاي اتعامل مع البنت الخجوله؟ والله الحياه كله خير، ولكن الخجل مش خير. الخجل بيضيع معاه الحق، لكن اما ابقى حيه صوتي واطي بتكلم في المتاح، مش عماله رغي على مال على بطال على بطال، بخش المحافل اللي فيها الرجال ازق ده واعمل ده. لا لا لا، الحياء خير ولا ياتي الا بخير، وشعبه من شعب الايمان الحياء، شعبه من شعب الايمان. لكن الخجل مش وحش. الخجل حد يقول لك حاجه فتعملي كده بعيد، اصل انا مكسوفه. لا ده حقك. احنا لسه النهارده حاكين قصه السيدة اسماء بنت عميس، وقلنا ازاي كانت قويه الشخصيه في انها ايه، هل ده يمنعها الحياء؟ ابدا، ده عملت فعلا مع السيده فاطمه كلها حياء، ولكن في الحق هي قويه. خلينا كده، في الحق اقويه ولكن نتسم بخلق الحياء. اللهم امين. ام معرفش مين، اليزا بتقول ادعي لاولادي، ربنا يكرمك يا ام اليزا ويكرم اولادك. ام يوسف سامي بحبك يا دكتوره. ام يوسف من مصر ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظك ويحفظك يا ام يوسف، يكرمك في يوسف. ام الزهراء بارك الله فيك يا دكتوره واياكم، ادعوا لي ربنا يصبرني. معانا مين؟ معانا مريم البحيره. سلام عليكم يا مريم. مريم من البحير. عليكم السلام يا مريم يا جميل. ها عندك كم من السنوات؟ 8 سنين. 3 سنين، دي جميلة قوي. هتشاركي معانا بإيه يا مريم النهاردة؟ 8 سنين. 8 سنين هقول قرآن. بقولي قرآن. يلا قرآن. ماشي قول قرآن. ماشي انا سامعاكي قولي. ها يا مريومة. ماشي يلا توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الثياب فإما منهم بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله من فطر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. جزاك الله خيرا يا مريومة يا عسولة. جزاك الله خيرا. ربنا يفتح بيك يا رب ويجعلك من أهل القرآن. عايزينكم بقى تحفظوا كده. يجوا تحفظوا وتختموا. قلنا المرة الجاية. نعم. ها مريم لسه معانا؟ طيب هتسمع. خليها تيجي تسمع. يلا اسمها ايه وعندها كام سنة؟ بسرعة. ها يا أخت مريم اسمك ايه؟ خلص الاتصال. انا طيب ناخد اتصال تاني. معانا فريده من القاهره. حبيبتي كان نفسي اسمعها. مش عايزين نكسر حد. و ايوه يا فريده السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندك كم من السنوات يا فريده؟ دول عندها 8. تمام. خمسة. تمام. تمانية. طب الحمد لله سمعت. طيب فضلي قولي. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه وإذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح لحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله فيك يا فريدة وفي والدتك اللي أنا سمعها عمالة تقول. طبعا حاجة جميلة جدا إن احنا نحفظ أولادنا. إن شاء الله انتظركم بإذن الله. بإذن الله يا رب كل يوم حد في حلقة الأولاد. حضروا أولادكم خلوهمش يناموا. خليهم يتصلوا بينا ويفرحونا باتصالاتهم. سعدت بيكم النهاردة بالله سبحانه وتعالى. يا رب يتقبل الحلقة على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتي بيكم يعني. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة.